على أرضاك، أعصيك وتغفر لي كسلا على فرضاك، ورزقي واصل لي عايش على أرضاك، أعصيك وتغفر لي كسلا على فرضاك، ورزقي واصل لي. ولو ابتلتني في يوم أرجع وأصلي وأصوم، ولو ابتلتني في يوم أرجع وأصلي وأصوم، وأنادي يا قيوم وألاقيك بتسمع لي، وأنادي يا قيوم وألاقيك بتسمع لي. عايش على أرضاك، أعصيك وتغفر لي.